قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حد المسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد المسكر. هذا الباب يتعلق بعقوبة شرب الخمر، والمسكر مأخوذ من قولهم: أسكر الشيء يسكر إسكارا فهو مسكر. والسكر ستر العقل وتغييبه، ومن هنا فرق بينه وبين الجنون بأن الجنون ذهاب للعقل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الباب يتعلق بعقوبة شارب الخمر، والمناسبة بينه وبين باب حد القذف والزنا أن هذه الحدود الثلاثة عقوبتها واحدة من جهة الجنس، وهي الجلد. فشرع الله في عقوبة الزنا أن تكون بالجلد أو الرجم على التفصيل الذي بيناه، وتكون عقوبة القذف كذلك بالجلد، وعقوبة شارب الخمر تكون بالجلد على الأصل في هذا. وبناء على ذلك تناسبت هذه العقوبات، فذكر بعضها تلو بعض على التفصيل الذي بيناه في المناسبة بين حد القذف وحد الزنا. ومن هنا يكون حد شرب الخمر مجانسا لحد القذف من جهة كون الكل بعقوبة متماثلة، وإن اختلفت في العدد، فعقوبة حد القذف 80 وعقوبة حد شرب الخمر 40 على الأصل، وقد تزاد من باب التعزير إلى 80. ثم هناك مناسبة ثانية، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم لما زادوا في حد القذف واستشار عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، حينما كتب إليها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لما فتحت الشام أن الناس قد تحاقروا العقوبة وانهمكوا في شرب الخمر، فاستشار هؤلاء الصحابة حينما جاءه ابن أبي وبرة الكلبي بكتاب أبي عبيدة وقيل خالد، فقال رضي الله عنه: دونك فاستشرهم، دونك هؤلاء فاستشرهم. فرأوا أن يعاقب عقوبة حد الفرية، ولذلك قال: يا أمير المؤمنين، أرى أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد القذف. فرفع الصحابة عقوبة شارب الخمر من 40 إلى 80، وهذا فيه تفصيل سنذكره في العقوبة بإذن الله تعالى. ومن هنا صار هناك تجانس بين عقوبة حد القذف وبين عقوبة شرب الخمر. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله باب حد الخمر عقيب باب حد القذف، لأن الخمر في الغالب يهذي صاحبه فيقذف الناس ويسبهم ويشتمهم. ومن هنا توجه من قول من قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلده حد الفرية. هذا بالنسبة للمناسبة بين باب حد المسكر وحد القذف. وقوله رحمه الله باب حد المسكر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بعقوبة شرب المسكرات والخمور. نعم. قال رحمه الله: ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة. قال: ومن شرب مسكرا، يقول رحمه الله: ومن شرب مسكرا، كل ما أسكر العقل فغيبه، سواء كان سائلا أو جامدا، أو كان بالشم أو بالحقن، فإنه يدخل تحت باب المسكرات وباب الخمر، إما بالأصل كما في شرب المسكر من العنب، من شراب العنب والتمر إذا اشتد وقذف بالزبد، وإما بالمعنى، وبعض العلماء يرى أن جميع ما يغيب العقل داخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه الكلية بيّنت أن العبرة بالتأثير على العقل وإزالة العقل وستر العقل. وبناء على ذلك لا فرق بين الخمر وبين غيرها، وهذه الكلية صالحة لكل زمان ومكان. وهذا يقتضي أولا أن نبين في قوله رحمه الله من شرب، نبين أن هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على مسائل. المسألة الأولى أن شرب المسكر حرام، ووجه ذلك أن المصنف رحمه الله ذكر أنه يعاقب بالحد 80 جلدة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ومن هنا فهذه العبارة تدل أولا على أن شرب المسكر ومزيل العقل محرم، وقد حرم الله عز وجل الخمر في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريمها. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية الكريمة دلت على تحريم الخمر من وجوه. أولا أن الله سبحانه وتعالى وصفها بهذا الأسلوب الذي دل دلالة واضحة على أنها جامعة للشر والبلاء. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فوصفه بكونه رجسا يقتضي التحريم، لأن الله أمرنا باجتناب الرجس. وثانيا في قوله من عمل الشيطان، وعمل الشيطان مأمور باجتنابه، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نحذر من سبيل الشيطان وأن لا نتبع خطوات الشيطان، لأنه يأمر بالفحشاء ولأنه يأمر بالسوء، وأن نقول على الله ما لا نعلم كما بينته الآيات إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا سبيل الشيطان حينما قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا ثبت هذا فإنه يدل على تحريم شرب الخمر، لأن الله وصفها بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان. ثالثا أن الله قال فاجتنبوه، والاجتناب الأمر بالاجتناب عند علماء الأصول يدل على حرمة الشيء، وهي من صيغ التحريم القوية. إذا قال إذا جاء النص اجتنبوا كذا فإنه يدل على حرمته، قيلنا من أقوى صيغ التحريم لأنها لا تحتمل، كقوله عليه الصلاة والسلام كقوله سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، دل على حرمة الرجس من الأوثان وقول الزور، وكقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع من الموبقات، فهذا مما يدل على حرمة الخمر. فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أن الله علق الفلاح على ترف الخمر، وهذا سنبين في الأسلوب الرباني في التنفير من هذا البلاء العظيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فوصف الله عز وجل بأنها توقع في العداوة والبغضاء، وهذا أمر يصدقه الحس والواقع والتجربة، فإن الأماكن التي تشرب فيها الخمور يكثر فيها الضرب والسب والشتم ولربما القتل وإزهاق الأنفس، فتوقع بين الناس الشحناء والبغضاء، وسبيل الله عز وجل يوقع الألفة والمحبة، وسبيل الشيطان هو الذي يوقع النفرة وكراهية الناس وأذيتهم والإضرار بهم كما هو واقع في الخمر. ولذلك تجد شارب الخمر لا يتورع عن سب الناس وشتمهم، ولربما سب أقرب الناس منه وأعظم الناس حرمة عليه كأبيه وأمه والعياذ بالله، فهو غائب العقل، نسأل الله السلامة والعافية. إنما يريد الشيطان، التعبير بأسلوب إنما التي تفيد الحصر والقصر لإثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فقد كررها في الآية مرتين، الآيتين مرة في الآية الأولى وفي الثانية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، وكأنه يقول الخمر ليس فيها إلا الرجس، فليس فيها شيء إلا هذا الشيء الممقوت المذموم شرعا، وهذا من أبلغ ما يكون في تنفير الناس وتنفير المؤمنين من هذا البلاء المبين. ثم قوله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبين أن الخمر تصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة. قال بعض العلماء طبعا أن تحريم الخمر كان تدريجيا وهذا دلت عليه الآيات، فكانت المرحلة التي تسبق التحريم أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن شرب الخمر عند وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا لا يشربونها بعد صلاة الفجر لأنهم يشتغلون بطلب المعاش إلى الظهر، فإذا جاء الظهر لم يستطيعوا شربها لقرب وقت العصر، وإذا جاء العصر لم يستطيعوا شربها لأنهم يكونون منهكي لقرب وقت المغرب، فإذا جاء المغرب لم يستطيعوا شربها لقرب وقت العشاء، فإذا صلوا العشاء فهم منهكون متعبون، وحينئذ الغالب فيهم أنهم ينامون، فكانت وسيلة للإقلاع عن الخمر، ولذلك تركها بعض الصحابة في هذه المرحلة تركا كليا. وفي قوله تعالى: يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، قيل إن المراد من هذا المعنى، وقال بعض العلماء أن المعنى عام، وهذا هو الصحيح أن يدخل فيه ما دل عليه السياق من التدرج في التحريم، وأيضا الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولذلك تجد شارب الخمر قل أن يذكر الله عز وجل وقل أن يكون في طاعة الله ومرضاة الله، إنما يستهويه الشيطان بأذية الناس بقوله وعمله. قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، تأمل رحمك الله صدر الآية الكريمة، فإن الله لما حرم الخمر صدر تحريمه بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء يثير في النفوس الحمية، حمية الدين لا حمية الجاهلية، الحمية لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولذلك لا يأتي هذا النداء الطيب المبارك، وكل نداءات الله طيبة مباركة منه سبحانه وتعالى بما تضمنت من الأمر بالخير أو النهي عن الشر، ولذلك قالت أم المؤمنين: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صدر الآية بتبشيع الخمر قبل الأمر بالاجتناب، وهذا يزيد في القناعة، لأن من أهم الأسباب التي توجب للإنسان أن يقلع عن الخمور وعن المخدرات وعن المحرمات القناعة الذاتية، أن يكون عند الإنسان اقتناع، وأن تكون عنده قناعة ذاتية، إما أن ينور الله بها بصيرته فيجدها بفطرته وعقله، ولذلك كان أناس في الجاهلية لا يشربون الخمر ويتركونها بفطرته، وإما بتوفيق الله بدلالة النصوص، وعلى هذا صدرت الآية النهي والتحريم بهذا النداء المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علق الفلاح على اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وأن العبد إذا تركها أفلح وأنجح، وفي الآية منطوق ومفهوم، منطوقها أن من ترك الخمر فإنه يوفق للفلاح، ومفهومها أنه لا فلاح لشارب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو يشرب الخمر أن الله يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق النار، عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، كما في صحيح مسلم. وفي قوله تعالى في ختام الآية: فهل أنتم منتهون، جثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: انتهينا انتهينا انتهينا، رضي الله عنه وأرضاه. وأما دلالة السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فقوله كل خمر حرام، حرام نص في حرمة شرب الخمر وأنها محرمة في شريعة الإسلام. وفي قوله كذلك ثبت عن عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيح أن الله لعن الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها، فلعن هؤلاء كلهم والعياذ بالله. ومن هنا أخذ العلماء أن الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله يلعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، وجعلوا والعياذ بالله في اللعنة سواء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على تحريم الخمر، وأن تحريمها في أعلى درجات التحريم، وهي كونها كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك أيضا أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الخمر، وأنها من المحرمات، وأنها من كبائر الذنوب لما ذكرنا من اللعن، ولورود العقوبة بجلد شارب الخمر. والأحاديث في تحريم الخمر كثيرة، منها قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والخمر تحريمها رحمة من الله بعباده لما فيها من الضرر العظيم على عقول الناس، وقد بين الأطباء أضرارها في الأجساد والنفسيات بما لا يخفى على عاقل. ونحن في الدروس لا نعتني بذكر بعض الأمور الطبية والتفصيل فيها، لأن هذا ليس من اختصاص أهل العلم، وإلا في حالات نادرة تدعو الحاجة إلى ذلك. وكذلك في الزنا ذكروا عواقبه حينما ذكرنا تحريمه، ذكر الأطباء ما فيه من الضرر، وعدم الإفاضة في مثل هذه الأمور، لأنها قد تتسبب في الأضرار لبعض التائبين، لأنه قد يتسلط الشيطان عليهم ببعض الوساوس، ومن هنا يكون التنبيه عليها إجمالا لا تفصيلا. وفي قوله رحمه الله في هذه الجملة المسألة الثانية، أن الخمر لا تختص بالشراب، الأصل أنها تشرب على المعروف، من شرب أن حد الخمر لا يقتصر على المائع المشروب، لأن العلة هي إزالة العقل، وحينئذ تستوي الخمر وغيرها من المؤثرات العقلية. ومنها ما جد وطرأ مما يسمى بالمخدرات، والمخدرات لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا في القرون المفضلة. وأول ما ظهرت من أنواعها الحشيشة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن أول ما ظهرت الحشيشة في بلاد المسلمين في أوائل القرن السادس الهجري، حينما جاء جنكيز خان ونقلها إلى المسلمين، فابتلي بها فساق المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وتكلم العلماء عند ظهور الحشيشة على تحريمها، حتى ألفت المؤلفات في بيان حرمتها وأضرارها الدينية والدنيوية والأخروية. ومن أنفس ما كتب كتاب زهر العريش في تحريم الحشيش الإمام الزركشي رحمه الله، وتكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن من مجموع الفتاوى كلاما نفيسا، وبين أنها محرمة باتفاق الأئمة الأربعة. فكونها غير موجودة في عصر الصحابة ولا التابعين فإنها أشد بلاء من الخمر، والخمر أشد بلاء منها من وجه، وهي أشد بلاء منه من وجه آخر. ثم طرأت وجدت المخدرات المعروفة في عصرنا، سواء كانت نباتية أو كانت كيميائية مركبة، فالعبرة بما يزيل العقل ويؤثر فيه. يستوي أن يكون مشروبا أو جامدا أو مشموما، ويستوي أن يتناول بالطريق المعتاد بالأكل والشرب، أو يتناول بغير المعتاد كالشم أو الحقن. فالعبرة بالتأثير في العقل، فهذه المؤثرات في العقول محرمة شرعا. ولذلك ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده، صحح إسناده غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. والمخدرات تسكر فتزيل العقل وتفتر صاحبها وتخدره، وإن كانت تحدث في بعض الأحيان نشاطا لكنه محدود، كهزة الخمر ونشوة الخمر. وبلاء هذه المخدرات دليل على حرمتها وما فيها من المفاسد والأضرار الدينية والدنيوية التي شهد بها أهل الخبرة من الأطباء وغيرهم، فيه مقنع لكل موفق في تركها واجتنابها واجتناب سبيلها. ولا شك أن المخدرات بلاؤها عظيم، خاصة وأنه قد يبتلى بها البريء الذي لا ذنب له، فقد يجلس الرجل مع من ابتلي بهذا البلاء فيضع له هذا البلاء في طعامه أو في شرابه وهو لا يدري، وثم يدمن عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهي بلاء عظيم وشر وخيم، نسأل الله بعزة وجلاله أن يمن على المسلمين بالتوبة منها والإقلاع عنها. والمسألة الثانية الثالثة أن المصنف رحمه الله بيّن أن هذه العقوبة وهي جلد، الجلد على شرب المسكر لها شروط، فقال رحمه الله نعم، قال رحمه الله: ومن شرب مسكرا قل أو كثر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر، المسكر لا يشترط فيه قدر معين، فما دام أن كثيره يسكر فقليله حرام، ما أسكر كثيره كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا يلتفت إلى قليله ما دام أن كثيره يسكر. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن كثير الخمر وقليلها سواء ما دام أن كثيره يزيل العقل. نعم. قال رحمه الله: مختارا. مختارا أي غير مكره، فإذا أكره على شرب الخمر فإنه لا يحد ولا إثم عليه. جاءه شخص وربطه ثم صب الخمر في فمه والعياذ بالله وسقاه إياها، أو ربطه ثم حقنه بالمخدر، فهذا مكره، وهو إكراه إلجاء، إكراه تام لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فحينئذ لا إثم عليه ولا حد عليه لأنه مكره. وقد أسقط الله بالإكراه المؤاخذة كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الإمام ابن العربي وغيره من أئمة التفسير رحمهم الله: إن الله أسقط بالإكراه أعظم شيء وهو الكفر، فمن باب أولى أن يسقط ما عداه. وعليه فإنه لو سقي الخمر إكراها فإنه لا يعاقب، وفي حكمه المعذور. المعذور كالإنسان الذي اضطر إلى ذلك، كما في المخدرات والتخدير للعمليات الجراحية والعلاج، فحينئذ يكون معذورا. فلو احتاج مثلا لقطع يد أو قطع رجل أن يسقى مخدرا، ولذلك رخص العلماء ونص الأئمة رحمهم الله على أنه إذا اشتد الألم وصعب تحمله فحينئذ يرخص بتعاطي المزيل، وهذا أشار إليه الإمام النووي في الروضة في سقي البنج، وقال أنه أخف المخدر يرخص فيه لوجود العذر. ومن هنا يفرق بين المعذور وغير المعذور، فإذا عذر بالإكراه أو عذر بالحاجة والضرورة. نعم. مثلا لو احتيج إلى عملية في قلبه، لا يمكن أن تجرى العملية في قلبه إلا إذا كان مخدرا، وإذا لم نجري له العملية سيموت، إذن هو مضطر لعلاج قلبه وإلا توفي ومات. هذه مقام ضرورة، لأنه يخشى، الضرورة هي التي يخشى فيها على النفس أو على عضو من الأعضاء. لو أصابته غرغرينة واحتاج إلى قطع رجله، فحينئذ إذا لم تركت غرغرينة سرت إلى بدني وأهلكت، مقام ضرورة. كذلك أيضا مقام الحاجة، مقام الحاجة هي التي فيها الحرج الشديد، مثل قطع الأصبع وقطع اليد إذا صعب فيها الألم ولا يتحمل هذا الألم، فيوضع المخدر الموضعي، إذا أمكن تخديره موضعان لا يخدر كليا، وإذا أمكن تخديره نصفيا لا يجوز تخديره كليا. هذه لها ضوابط، أن التخدير في الجراحة وعند الحاجة يقدر بقدرها، فالشاهد من هذا أنه إذا وجدت الحاجة فلا بأس، عرف هذا من القديم. نعم. مختارا. قال رحمه الله: عالما أن كثيره يسكر. عالما أن كثيره يسكر، أولا عالما أنه خمر، فإذا كان جاهلا كشخص أعطي الكأس على أنه عصير أو ظنه ماء أو ظنه شرابا من الفاكهة فشربه وهو لا يدري، فهذا جاهل، وبإجماع العلماء يسقط عنه الحد، أنه لا يقام عليه حد الخمر لأنه معذور شرعا، والعقوبة للجريء على حدود الله، وهذا لم يوجد فيه معنى الجرأة على حد، لأنه لا يعلم أنها خمر، وحينئذ لا يقام عليه حد الخمر إذا كان جاهلا أنها خمر. نعم. قال رحمه الله عالما أن كثيره يسكر. هذا هو معنى عالما أن كثيره يسكر، بمعنى نحن قلنا أن الخمر المعتبرة العبرة بكثيرها، خلافا لمن قال أنه إذا كان قليلها هو الذي يسكر، وبناء على ذلك فإذا علم أنها خمر وشربها عالما فإنه يحد. نعم. قال رحمه الله جلد الحد 40 جلدة. جلد الحد أي حد الخمر 40 جلدة، هذا بيان للحد. الأصل فيه 40 جلدة لحديث علي رضي الله عنه وهو صحيح، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. فالأصل في حد الخمر أنه 40 جلدة، وقال بعض العلماء أنهم كانوا يضربون بالثوب والنعل ولم يكن فيه حد معين ولم يسن فيه عدد معين. نعم. وظاهر حديث علي رضي الله عنه بخلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. في هذا دليل أولا على ثبوت حد الجلد لشارب الخمر، لأنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحد محكم غير منسوخ، لأنه عمل به الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، ولذلك استشهد بأبي بكر وعمر رضي الله عن جميع. وأن هذا الحد المسألة الثالثة أن هذا الحد 40 جلدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وعمر في صدر من خلافته جلد 40، ولكن 80 التي جلدها عمر ما جلدها إلا بعد أن اشتكى إليه إما خالد أو أبو عبيدة، كتب إليه كتابا وأرسله مع أبي وبرة الكلبي، وجاء إلى عمر وفيه أن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر وتحاقروا العقوبة، وهذا بالشام حينما فتحت الشام، وكان الخمر منتشرا هناك، فلما فتحت انهمكوا والعياذ بالله فيها، والعقوبة 40 جلدة، فتحاقروا العقوبة، فاشتكى إلى عمر رضي الله عن هذا. في هذا دليل على أن الزيادة بعض العلماء يراها أنها للتعزير، أي أن الصحابة زادوا في حد الخمر تعزيرا، فيترك الأمر لولي الأمر إن شاء أن يبقى على الأصل وهو 40، وهذا هو الأصل، فإذا وجد الناس تساهلوا وأن ردعهم يكون بالزيادة زاد إلى 80، وقال كل سنة، وتقوله كل سنة يدل على أن الأصل 40 هو 40، وأن عمل عمر ليس ناسخا لما ثبت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع من عمر رضي الله عنه لوجود سبب، وهو شكوى، الشكوى من تحاقر العقوبة والشكوى من كثرة الشراب، والعقوبات وضعت لزجر الناس عن حدود الله عز وجل، فلما أصبح هذا المعنى غير موجود وهي حالة مؤقتة أو ظرف مؤقت، حينئذ زاد عمر رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه رجع إلى الأصل وقال هذا أحب إلي كما في الرواية الأخرى، وكل سنة، أثبت أن الكل سنة، سواء جلد 40 جلدة أو جلد 80 جلدة، فهذا يرجع إلى نظر الإمام، فإذا رأى القاضي أن يجلده 80 جلدة وإن رأى أن يجلده 40 جلدة جلده. نعم. قال رحمه الله وسواء كان عصير العنب أو غيره. ويستوي في الخمر أن تكون من العنب أو من غير العنب، من البر أو الشعير أو العسل، العبرة بالشراب الذي يزيل العقل، وبناء على ذلك لا تختص بشراب معين. نعم. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. هذا التعزير، هذا باب التعزير، هذا يتعلق بباب التعزير، وسنرجو إن شاء الله إلى الدرس القادم.